خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق. من الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، لكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وهذا مثل ما قال المؤلف: حق الله علينا حق فرض وإيجاب، هو سبحانه ربنا وإلهنا، يجب علينا ما يشاء لمصلحتنا ونجاتنا، كما أوجب علينا التوحيد وأوجب علينا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغير هذا من أوجب سبحانه لمصلحتنا ونجاتنا وسعادتنا فضلا منه سبحانه وتعالى، وحرم علينا ما حرم رحمة منا وإحسانا إلينا، كما حرم علينا الشرك والزنا والعقوق وغيرها مما حرم سبحانه وتعالى. فحقه علينا واجب وفرض يلزمنا أن نطيع وأن نعمل. وأما كونه جعل نفسه حقا أن يدخل الجنة على التوحيد والإيمان، هذا فضل منه وجود منه، كما جعل نفسه حق في نصر الرسل والمؤمنين وإعانتهم على عدوهم، هذا فضل منه جل وعلا، كما قال جل وعلا: قد سبقت كلمتنا للعباد المرسلين إنه لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا فضل جل وعلا وجوده فضلا منه، لم نحقه عليه نحن، بخلاف قول الجهمية والمعتزلة. هذا الجبرية قولهم أنهم العبد مجبور وأن لا فعل له، هذا باطل، العبد له فعل وله اختيار، لكن تفضل الله عليه ووفقه وهداه ثم أعطاه ما أعطاه من الجزاء الحسن فضلا منه جل وعلا. هكذا والجهمية جبرية، مع كونه نفاة الاستفهام هم جبرية أيضا في الأفعال، والمعتزلة نفاه نفى القدر وغلطوا في ذلك، فجعلوا العباد يستحقون عليه لأنهم فعلوا باختيارهم لا بتقديره ولا بتوفيقه لهم، بل باختيارهم وفعلهم، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. فقد ضلت الطائفتان المرجئة والمعتزلة، نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة وفقوا للحق، فالله سبحانه هو الذي هدى من هدى وأضل من أضل، فله الحكمة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، وله جل وعلا الفضل والإحسان في إحسانه إلى عباده وجوده عليهم حيث وفقهم وهداهم وأكرمهم وجعلهم الجنة، وله الحكمة البالغة في إضلال من ضل حتى صار إلى الجحيم، نسأل الله العافية. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبد هذا هو الواجب، من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقول الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم ما يفعل الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إنما يعلم ما يصل إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، فيقال الله ورسوله أعلم فيما في أمور الشرع التي يأتي الوحي بها. ولهذا يقال يوم القيامة لما يدال الناس عن حوضه

ولا يغتر بالترهيب دون الترهيب ولا بالترهيب دون الترهيب، فلا يقنط ولا يأمن ويظن النصوص بعضها إلى بعض. الترهيب يوجب له حسن الظن بالله والجد في طاعة الله، والترهيب يوجب له الحذر من المعاصي والبعد عنها والتوبة منها، هذا شأن المؤمن. ولهذا قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه: غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. الواجب على المؤمن أن يكون جامعا بين الأمرين، يخاف ويرجو، لا يغلط ولا يأس. ولهذا قال سبحانه في أخيار العباد من الرسل وأتباعه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: أولئك لا يدعون، يعني المسيح وأمه والمرسلين والمؤمنين، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا شأن المؤمن، يعبد الله ويوحده ويرجو رحمته ويخشى عقابه، وهو مؤمن بالجنة. لكن إن سلم من المعاصي دخلها من أول وهلة، أما إن لم يسلم بل مات على بعض المعاصي ولم يتم فهو تحت مشيئة الله، كما بين في كتابه سورة النساء حيث قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به، ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل المعاصي تحت المشيئة إذا ماتوا عليها غير تائبين. نعم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمة في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجه وهذا واضح، فالواعظ والمذكر والداعي إلى الله إذا رأى كتمان بعض العلم في بعض الأوقات أو في بعض المجالس، ويخص المجلس بوعظ خاص، هذا إليه من باب المصالح. فإذا كان مع مسلمين تكلم فيما يتعلق بالترهيب والوعيد والتحذير، وإذا كان مع قوم غالين مفرطين تكلم معهم بأحاديث الرجاء حتى لا يقنطوا، يكون طبيبا ولا يعالج الأمور بما يناسبها. نعم. قوله أخرجه البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي، بردزبة الجعفي الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهما الله. رحمة الله عليهما. نعم. أحسن الله عملك. كم؟ في المثل الشيخ رحمه الله قال فيه مسائل ولم يذكرها الشارح، قال وفيه غير ما ذكر. نعم. المسائل مسائل رحمه الله. نعم. باب فضل التوحيد. بركة. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأً خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف.

وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وهذا كلام عظيم، كلام تحقيق. المقصود أن من مات على التوحيد والإيمان فهو من أهل الأمن والاهتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية إنما هو الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني وحدوا الله وأخلصوا له ولم يشركوا به، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن تارة يسلمون من أنواع الظلم الأخرى فيكون أمنهم كاملا واهتداؤهم كاملا، وتارة يكون معهم ظلم لأنفسهم في المعاصي الأخرى غير الشرك، أو ظلم للعباد في أموالهم ونفوسهم، هؤلاء تحت المشيئة كما قال تعالى ويأهرون ما دون من يشاء. وهم عندهم أصل الأمن وأصل الهداية، لكن هذه السيئات التي ماتوا عليها والمعاصي لم يتوبوا منها هم إلى تحت المشيئة، لم يحصل لهم الأمن الكامل والهداية الكامل، بل نقص عندهم منهم ونقصت هدايتهم بأدلة النصوص الأخرى والأحاديث الأخرى والآيات. فالأمن والهداية حاصلان للتوحيد والإيمان، لكن إن سلموا من المعاصي وكبائر الذنوب فأمنهم كامل وهدايتهم كاملة، وإن لم يسلموا بل ماتوا على المعاصي والكبائر فهم تحت المشيئة وأمنهم ناقص وهدايتهم ناقص، لكنهم معالهم إلى الجنة ونهايتهم الجنة، وإن جرى عليهم مصائب وعذاب فالنهاية الجنة كما قال جل وعلا ثم أرسل الكتاب لينصرنا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه وصاحب المعاصي ومنهم مقتصد وهو البر ومنهم سابق المكرمات وهم المقربون. هذه أقسام أهل الإيمان، القسم الأدنى ظالم نفسه، والوسط مقتصد، والأعلى السابق المقرب، كلهم موعود بالجنة، جنة في العادية يدخلونها، لكن أهل الأمن والهداية الكاملة لا خطر عليهم. أما أهل الظلم النفس في المعاصي دون الشرك فهم الذين على خطر، والعفو عنهم والمغفرة معلق بالمشيئة، فقد يعذبون وقد ينجون. نعم. جعل الحسن أحسن الله عملك الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا فقط، ألا يقال الأمن في الدنيا والأخرى والاهتداء في الدنيا؟ الدليل على الصراط المستقيم يعني يعم لهم الامن والهدايه الدنيا والاخره، لكن مراد الحسن يعني الهدايه المهمه هدايه الدنيا، ويهتدي للحق ويقوم بالحق ويعمل بالحق، فاذا هدي الحق هنا هدي يوم القيامه الى دخول الجنه. فلهذا نبه على هذا رحمه الله، والا فالمقصود الهدايه الكامله، يهتدي في الدنيا لطاعه الله وفي الاخره الى الجنه والكرم. نعم. احسن الله اليك. الاصرار على المعاصي، هل اقول هل يصح أن يسمى الإصرار على المعاصي خللا في الاعتقاد أو نقصا؟ نعم، إذا أصر لم تغفر له، قال الله ولم يصر، لابد من عدم الإصرار، شرط الله المغفرة أن لا يصر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصلوات الخمس والجمعة يا جمعة ورمضان كفرت لما بينهن ما لم تغش الكبائر إذا اجتنب الكبائر، وهذا مطابق لقوله سبحانه إن تجتنبوا كبار ما تنهون كفر أنفسكم سيئاتكم ونزلكم متفعا كريما. فاشترط في تكفير ودخول الجنة اجتناب الكبائر. نعم. صلى الله عليه وسلم من قبل المسلم ذكر عن المعاصي والارتكاب لا يسمى مؤمن وإنما يسمى مسلم، ايش وجه التكفير؟ يسمى مسلم ناقص الإيمان، يسمى مسلم ناقص الإيمان ويسمى مسلم. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه

أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والإزاية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدي المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدي إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى. كلام طيب، كلام واضح، وهو الأمر مثل ما قال: من وقاه الله أنواع الظلم كان أمنه كاملا وهدايته كاملة، ومن وقاه الله الشرك فله أصل الأمن وأصل الهداية ومبعود من الجنة، لكنه يفوته بعض الأمن وبعض الهداية بما معه من المعاصي والكبائر، وهو تحت مشيئة الله. نعم. صلح عملك إذا قالوا مرجئة الفقهاء. أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء. أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء. ما فهمت كلام إيش؟ مرجئة الفقهاء اللي يقولون العمل ليس من الإيمان. يقولون الإيمان قول وإقرار تصديق، يعني كما يذكر عن أبي حنيفة وغيره. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، والزكاة من الإيمان وهي عمل، والجهاد من الإيمان وهو عمل. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين ذكر وجلت قلوبهم سليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. جعل هذا كل إيمان، هذا هو أهل الحق. فإذا ترك بعض الإيمان ترى يكفر كترك الصلاة على الصحيح، وترى يكون ناقص الإيمان كترك الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو الزكاة، يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان معرض للوعيد. نسأل الله العافية. ما رأيت شيخ الإسلام، هذا أظن ذكره من أبي العز عن نفسه لا عن غيره، وليس صحيح، ليس بلفظي بل حقيقة. إذا قالوا إن إيمان كامل يستحق الجنة فهو خلاف بلفظي، أما إذا قالوا أنه ما يستحق الجنة وأنه موقوف وأن إيمان ليس بكامل على خطر هذا في لفظي، لكن إذا قالوا إنه ليس من الإيمان وأن كمال مجرد كمال هذا غلط عظيم. فلا عجب بعد هذا الوقت. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعنى عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما النطق بها من غير معرفة لمعنى ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. وهذا الذي قاله المؤلف هو الحق، فإن عباد القبور يقولونها والمنافقون يقولونها، لا تنفعهم لعدم العلم واليقين والصدق. فلا بد في قولها من علم، فاعلم انه لا اله الا الله، من شهد بالحق وهم يعلمون، ولو من معناها انه يكون بالطاغوت ومن فقد استمسك بالرسل فقد لم يصام لها. لا بد ان يقول ويعمل، من قال لا من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لو من العلم معناها وانها تنفي الشرك وتبطله وتنفي العباده لله وحده، ولو من اعتقاد هذا المعنى والعمل به، فاذا قالها ويعبد القبور ويستغيث بالاموال ما نفعت، واذا قالها وهو يجحد ما اوجب الله وما حرم الله ما نفعت. فلا بد ان يقولها ويعمل بمقتضاها من توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله والحذر من ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا قال عن إيمان وصدق نفعته، فإن كان مات على التوحيد والإيمان ولم يضعف ذلك بالمعاصي صارت له جنة من أول وهلة. أما إن مات على شيء من المعاصي لم يتب هو تحت مشيئة الله، لكنه من أهل النجاة بسبب التوحيد، لكنه تحت المشيئة كما قال الله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخلاصة أنه لا بد في الشهادتين من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما، اما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله او يسب الدين او يجحد ما اوجب الله او يجحد ما حرم الله ما ينفعه ذلك. فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الاسفل من النار، وعباد القبور كثير منهم يقولونها وهم من اكفر الناس كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد شهاب القادر وعباد الاصنام. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه ترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة الشريط لمتابعه ما تبقى على الوجه الثاني. أكثر الناس عباد البدوي وعباد الحسين وعباد شهاب القادر وعباد الأصنام. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطع انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله، لهذا بين التوحيد الذي يقدم عليه عباد الأوثان، وشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله يقدم عليه النصارى واليهود، لأن اليهود أنكروا عيسى وكذبوه والنصارى غلوا فيه، فالرسول قال يشهد بأن عبد الله ورسوله، عبد الله ليس هو الله ولا ثالث ثالث، ورسوله لا كما تقول اليهود إنه ولد بغي وليس بالرسول. وهكذا إمام الجنة والنار أخرج ما عليه الوثنيون من إنكار البعث والنشور والجنة والنار. هذا الحديث كله يباين جميع الأجيال الباطلة، يباين جميع الأجيال الباطلة، وبين أنه لا بد من هذه الشهادة. فلو شهد بأن زيد باع كذا أو استدان كذا أو فعل كذا وهو لا يعلم، صار شاهد زور باطل ولو في ريال واحد. الشهادة ما تقول عن علم، فكيف إذا كان الشهادة للتوحيد وأمر الدين أو أعظم؟ ولهذا يقول ما إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأعلم أنه لا إله إلا الله. مقصود أن كثيرا من هؤلاء الجهلة المشركين يقولون بأسئلتهم ما لا يعقلون ولا يفهمون، وهكذا المرجئة التي تقول إن مجرد القول يكفي أو التصديق يكفي، هذا من أبطل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم. ومن قال أنتم تقولون أن الأمة أنها تقول ما لا تعلم، وأنهم يقولون قصده العوام أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويشهدون بهذه الشهادة وهم لا يعلمون معناها، كيف تقولون هذا؟ نعم، ما هو معنى لو علموا لتأخذوا، لو عليهم معناها ما عبدوا البدوي والحسين وزينب وقليل عبد القادر، لو عليهم معنى ما فعلوا الشرك. نعم. صلى الله عليك. الله. نعم. عفى الله عنك. المسلم الجديد أو الذي يرغب الدخول في الإسلام نقول له قف أولا واعلم يعلم وافهم قبل أن ينطق بالشهادتين، وضح له معناها حتى يتبين قبل أن ينطق. لا، عند التعليم، عند تعليم الشهادتين بين معنى لا إله، معنى لا معبود حق إلا الله، وأن ما يفعله عباد القبور عباد الأصنام هو الشرك، ولو قالوا لا إله إلا الله كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وسبحان الله وأنت يا محمد خير الناس وأنتم كذبة مجرى في الدرك الأسفل من النار. أحسن الله إليك. لكن يعني إذا جاء يريد أن ينطق بالشهادتين قد يقول له البعض قف وتعلم وتأمل ثم انطق بالشهادتين. يعلم والحمد لله، يعلم يثبت إسلامه. نعم. يعلم مع النطق. نعم، مع النطق لابد من النطق. نعم. لا ما يكون مسلم حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجاءه ومحبته والصلاة، ويؤمن بأن الله وجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور، ما يتصور الإنسان مسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، هذا تقدير لا أساس له، لا يمكن يتصور يقع من أحد. نعم. لأن الإيمان يحفزه إلى العمل، الإيمان الصادق. نعم. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا،

ولو ما جحد. كذلك إذا سب الله وسب رسوله ولو ما جحد كفر. وهكذا لو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله. أحسن الله إليك يا شيخ. من قال لا معبود معناها لا معبود بحق في هذا الوجود وقيدها في هذا الوجود، هل في ذلك شيء إلا الله؟ إذا قال ما المفهوم مثلا مفهوم مقصود إن هنا آلات معبودة بالحق غير الله ماتوا ما يكون سالم. لكن إذا كان قصد إن ما هنا في الوجود أبدا العباد المعبودة بالحق والله وحده أبدا هذا صحيح، مثل ما عبر بعض الأئمة في الوجود يعني ما هنا ما يستحق العبادة غير الله في الوجود، وليس مقصود إن هناك يستحق مات فرح، لا ما هو مقصود هذا، لا ليس هناك من يستحق العبادة إلا الله لا موجودا ولا معدوما. يكون معدوم من الدلائل على أنه يستحق، لأن الإله لا يكون معدوم بل لا يزال موجودا معبودا بالحق سبحانه وتعالى. وقال أبو عبد الله القرطبي الأحسن يقول لا معبود بالحق إلا الله، ما يحتاج يقول في الوجود لأن لا يوهم شيء. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. وقال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعو في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا الله وحده. هو اللي يحصل به هذا المقصود، هو اللي يلجأ إليه ويتوكل عليه وتأنس القلوب بحبه وحبه تفرج القلوب وتيسير الأمور. فالعبادة كلها له وحده سبحانه وتعالى، ولا أحد يستحقها سواه، لأنه هو الذي إليه الملجأ وهو قادر على كل شيء، هو مخرج الكروب ومسر الأمور، وهو الذي بيده النجاة والسعادة وضد ذلك. نعم. أحسن الله عملك قوله وليس ذلك إلا الله وحده ولا إلا لله وحده. يصلح هكذا، ليس ذلك إلا الله ولي يصلح هذه الأمور، وليست هذه الأمور إلا لله وحده. نعم. اللي عندكم الله وليس ذلك إلا الله وحده، يعني ليس ذلك الذي يستحق هذه الأمور إلا الله وحده، معنى واحد متقاعد. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء توكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. لا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. أي انتفاء عظيم ولا أي انتفاء انتفاء؟ عفى الله عنك. انتفاء انتفاء ولا انتفاء عظيم؟ هنا أي انتفاء عظيما. هذا عندكم؟ ما كان. ها؟ معنى واحد، معنى معروف. نعم. الشيء يقتضي أي انتفاء انتفاء عظيما. تقول لا إله.